هذا التصرف من هذه البنت بهذا السن، يعني قبل بلوغ التكليف، هذا التصرف يوجد عند كثير من الذكور والإناث، وما يأخذه الشخص من مال غيره، وليس له حق فيه، فالواجب رد هذا المال إلى صاحبه إن كان معلوما، فإن لم يكن معلوما فإنه يجب التصدق بمقدار الحق على نية صاحبه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول عين حا شين يسأل ويقول: إن لي أختا من الرضاعة تتغطى عني هي وبناتها، وقد ذكرت أمها أنها أرضعتني أكثر من مرة حسب قولها، هل ما تفعله صحيح؟ الجواب: الرضاع الذي يحرم 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فهذه رضعة، وهكذا حتى يبلغ 5 رضعات. وأما بالنسبة لأثر الرضاع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان هذا الشخص رضع من هذه المرأة الرضاع المحرم، فإنه يكون ابنا لها من، إذا كان قد رضع منها فإنه يكون ابنا لها من الرضاع، ويكون أخا لجميع أولادها، سواء من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، أو من زوج قبله، أو من زوج بعده، وهكذا يكون أخا لأولاد زوجها من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي خالة تتغطى عني وتقول أمها إنها قد أرضعتني أكثر من مرة، آمل من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت خالتك من النسب فإنها لا تتغطى عنك، وإذا كانت خالتك على اسم الرضاع فالرضاع يحتاج إلى تحقق، فيكون 5 رضعات ويكون في الحولين، وإذا ثبت ذلك فإنها تكون أختا لأمك، وبالتالي تكون خالتك من الرضاع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الأردن وباعثتها إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف واو قاف ميم من عمان، تقول: أسألكم عن حكم لبس النقاب الذي يستر الوجه ما عدا العينين، وهل يجوز كشف الوجه أمام زوج الأخت أو أخ الزوج جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تنتقب، وأما كشف وجهها لزوج أختها أو لأخ زوجها فهذا لا يجوز لدخولهم في عموم الأدلة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف نحصل على الخشوع في الصلاة علما بأن هناك كثرة من الوساوس والتفكير في أمور الدنيا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشخص إذا دخل الصلاة يحرص بقدر الإمكان أن يشغل نفسه بما شرع في الصلاة من قراءة للقرآن ومن ذكر، وكذلك يشغل نفسه بالإتيان بأركان الصلاة على وجه سليم، ويحرص على كثرة الدعاء وهو ساجد، ويحرص أيضا على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبخاصة إذا كان ساجدا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبالله التوفيق. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات، تقول أم عبد العزيز: أم عبد العزيز تشكو من تصرفات زوجها، فتقول إنه لا يجالسها المجالسة المرجوة، وإذا جلس معها فهو في صمت دائم، ويعاملها معاملة قاسية، وترجو منكم التوجيه كيف يكون تصرفها والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا. الجواب: تصرفات الزوج مع زوجته وتصرفات الزوجة مع زوجها يكون لكل تصرف أسباب، فإذا كان كل من الزوجين أو أحدهما يتصرف مع الآخر تصرفا خارجا عن الحدود الشرعية، فلا بد من بحث الأسباب التي صار هذا التصرف ثمرة من ثمار هذه الأسباب. فالزوجة قد تتعامل مع زوجها تعاملا سيئا، أما بالنظر إلى تصرفها في البيت من جهة المال الذي يأتي به الزوج للبيت، أو من جهة قيامها بحقه فيما يتعلق بالبيت، أو من جهة قيامها بحقه فيما يتعلق بنفسها، أو من جهة أنها لا تتقيد بالبقاء في البيت، فتكون هذه الأسباب تثمر ثمرة تعود على المرأة بالضرر، فيتعامل معها زوجها بأسلوب من أساليب العقاب، ومن ذلك ما ذكرته السائلة. وبنفس الطريقة قد يحصل سوء تعامل من الزوج مع زوجته ابتداء، وسوء هذا التعامل يثمر ثمرة من ناحية الزوجة، فتبادله بسوء تعامل من باب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما إذا كان الشخص عنده عارض من العوارض التي تشغل باله ويكون ذلك من جهة الزوجة أو من جهة الزوج، فتكون هذه العوارض خارجة عن الزوج إذا كانت من الزوجة، فلا يكون الزوج سببا في ذلك. وهكذا إذا كانت في الزوج لا تكون الزوجة سببا في ذلك. فقد يكون الشخص عنده أمور خارجة عن البيت من أمور تتعلق بأعماله خارج البيت، وتحدث عنده مضايقات نفسية أو تتعلق بعمله إذا كان في عمل وظيفي. المهم أنها تتعلق بعلاقته بغيره في الخارج، في خارج البيت. فإذا جاء إلى البيت لا يكون على مستوى مناسب للراحة، والزوجة تريد أن يكون مرتاحا معها من جميع الجوانب. فلا بد في الحقيقة من البحث عن السبب، وبعد ذلك إذا كان السبب يمكن معالجته يعالج، وإذا كان لا يمكن معالجته فعلى كل واحد منهما أن يتحمل من الآخر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة الكويت رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين راي باء، يقول عن نفسه إنه كثير الحلف بالطلاق في حال الرضا وحال الغضب، ويرجو منكم التوجيه، هل يقع الطلاق في تلكم الأحوال؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: مما يؤسف له أن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الحلف بالطلاق، ظاهرة منتشرة في كثير من الجهات، ويتوارثها الأصاغر عن الأكابر. فالولد إذا سمع من أبيه أنه يحلف بالطلاق استقر ذلك عنده، وبعدما يتزوج يستعمل هذا الحلف. وكل مسألة من هذه المسائل لها ظروفها وملابساتها، والمفروض أن الشخص من ناحية الابتداء يتجنب ذلك، لأن بعض الناس يحلف بالطلاق عند أتفه الأسباب، فيحلف بالطلاق على أنك مثلا تأكل ذبيحتك، على أنك تبيت عندي الليلة، على أنك تذهب معي لفلان، والزوجة في البيت ليس بينها وبين هذا الرجل أي شيء، يعني أي خلاف، وقد يكون لها أولاد منه. فيتنبه الشخص في تجنب استعمال هذا الأسلوب، لكن إذا وقع فبإمكانه أن يراجع محكمة البلد الذي هو فيه مع المرأة ومع ولي أمرها، ويحصل اتفاق في وصف الواقع، والقاضي يجري ما يراه لازما من الناحية الشرعية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة أم عبد العزيز اتسأل في هذه المرة وتقول: هل يجب اتفاق الزوج والزوجة على تسمية ابنهما في حال أن الزوجة وهي التي تعبت وحملت لا ترضى بالاسم الذي اختاره الزوج، مع أنه مصر على الاسم الذي يريد، والزوجة مصرة على أنها غير راضية بهذا الاسم، ما هو توجيهه؟ الجواب: الخلافات التي تقع بين الزوجين تتنوع إلى أنواع كثيرة، لكن منها نوع يكون بسيطا، بمعنى أن موافقة أحد الطرفين في الآخر لا يترتب عليها تحريم حلال ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولا يترتب عليها فوات مصلحة ولا يترتب عليها جلب مفسدة، إنما مجرد رغبة نفسية كما حصل في هذا السؤال. فإذا حصل مثل هذا النوع من الخلاف، فإذا رأت المرأة أن الرجل مصمم في التسمية والتسمية مشروعة، فإنها توافق على ذلك، وإذا أنجبت ولدا آخر في المستقبل فتسميه بالاسم الذي تريده، ويمكن أن يحصل اتفاق فيما بينها وبين زوجها على أن هذا الولد يسمى بالاسم الذي يرضاه أبوه، والولد الذي سيأتي مستقبلا يسمى بالاسم الثاني، وبهذا يحصل الوفاق بينهما. لأن إزالة أسباب الخلاف بين الزوجين هذا من مصلحتهما جميعا، ومن مصلحة الأولاد إذا كان قد رزق بأولاد. أما إذا دب الخلاف بينهما واستمر فقد يتعصب الرجل، ولو كان الخلاف بسيطا قد يتعصب الرجل لنفسه وينتصر لنفسه، وبعد ذلك يطلق الزوجة، وقد يطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعد زوج، ويكون عندها أولاد، وبعد ذلك تقع هي في حرج، وهو أيضا يقع في حرج، والأولاد يقعون في حرج. فعلى كل واحد من الزوجين أن يفكر في ذات الخلاف وعلى الطريقة التي يحل بها الخلاف، بحيث أن حل الخلاف يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة، وبالله التوفيق. هذه رسالة من إحدى المستمعات تسأل وتقول: تكثر معي الوساوس عندما أقوم للعبادة، وترجو منكم التوجيه شيخ عبد الله، وهل تنصحونها بمراجعة أحد الأطباء جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الوسواس من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأتي إليه في طهارته وفي صلاته وفي صيامه، يأتي إليه في موارد العبادات عموما. وإذا استسلم الشخص له فإنه يكثر من ذلك. وقد سألتني امرأة مصابة بالوسواس، فقالت إنها تدخل لتتوضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب، ويؤذن العشاء وهي لم تنتهي من الوضوء لصلاة المغرب. وسألتني امرأة أخرى قالت إنها تعيد الصلاة الواحدة إلى 10 مرات. ولا شك أن هذا مرض عظيم، ويحتاج الشخص إلى أن يتنبه له. والعلاج له إذا حصل عند الشخص، العلاج له أن الشخص تكون عنده قوة إرادة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتكون هذه الاستعاذة بصفة يعني كثيرة جدا. وإذا استعمل قوة الإرادة، بمعنى أنه إذا توضأ مرة فلا يعيد الوضوء، وإذا صلى فلا يعيد الصلاة، وهكذا حتى تزول عنه هذه الوساوس. والفرق بين الشك وبين الوسواس